عزيزي الكريم، عندما تتعرض لجناية وظلم وبغي وعدوان من طرف ما، ما هي أول خطوة تتخذها؟ ألست تتوجه إلى الجهات الأمنية وتعرض عليهم الجناية وتطلب الاقتصاص من خصمك ومعاقبته؟ طبعا، كل إنسان طبيعي يعترف بالحكومة سوف يفعل هذا الشيء. الجهات الأمنية هي الجهة التي نحتكم إليها عند التخاصم. هل من المنطقي والمعقول أن تهدد وتضغط وتحاول أن تدين خصمك بعيدا عن الحكومة؟ لا، إلا إذا كنت تخاف من الحكومة، تخاف أن تكشف عليك شيئا ما، فتحاول الانتقام بطريقة لا علاقة للدولة بها. هذا بالضبط ما يفعله المجرمون الصحونجيون في السعودية. نعم، هم يحاولون الانتقام ورد الاعتبار والاقتصاص بعيدا عن الدولة، وهذه ثغرة خطيرة يقع فيها الجهال، يعني من ليس له خبرة في التعامل مع هؤلاء المجرمين يتجاوب معهم، ينساق لهم، يستجيب لضغوطاتهم. لا، لا تستجيب، ارجع إلى الحكومة، إلى الدولة. إذا كان صاحب حق بيروح للدولة، بيروح يشتكيك على الحكومة، وإذا كان صاحب أجندة خفية وسرية بيخاف من الحكومة، بيحاول يهددك بأولاده، بأمواله، بسمعته، بهيبته. فانتبه لهذه النقطة يا عزيزي الشاب، ولا تقع ضحية هؤلاء.